الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد والله من ورائهم وأكيد صدق الله العليم.